عقود هذا عقود النكاح مهنة، عقد النكاح يكتب عن المأذون الذي يسمى المأذون. المأذون هو مأذون من قبل الدولة، وهذا يختلف عن السؤال. السؤال أنه هو يفرض نفسه، هو يتخذ ذلك مهنة، والواقع أن الدولة تخصص رجلا، وهذا نوع من التنظيم الذي لابد منه. دراسته وتخرجه يعين كوظيفة ثانوية مش مهم التفاصيل، المهم أن هذا لم يتخذ ذلك مهنة كما اتخذت أنا مهنة تصليم تعالى، ليس هكذا الحمد، وإنما الدولة هي الذي خصصته في هذا المجال. هذا ما نرى مثل الإمامة ومثل الخطابة ومثل التأذين ونحو ذلك. كانت ساعة تصير ساعة سابعة.